الأخذ بالقسط ولا تخسر الميزان. يا عم يا عم سلام الحرام يا عم يا والله والأرض وضعها للأنام. Oh.

Oh. مجير المأوى سلم يا رب سلم. وأما من خاف وقال ربي ولن نفس عن الهوى فإن الجنة هي صدق الله العظيم.